الصلاة من شاكم وجعل الله سبحانه ورباكم دائما في طاعته وعبادته. اللهم آمين. في البداية أذكركم وأذكر نفسي بفضل الله تبارك وتعالى أن اختارنا واصطفانا لأن نجلس مثل هذا المجلس لنتدارس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا فضل ما بعده فضل. إن دل فإنما يدل على حبنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إن دل فإنما يدل على حبنا لطلب العلم. ومن المعلوم أن طالب العلم في سبيل الله تبارك وتعالى، أي كالمجاهد في سبيل الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضل كبير من الله تبارك وتعالى أن يختارنا لأن نجلس مثل هذا المجلس، لأن هذا إن دل فإنما يدل على مقامنا عند الله سبحانه. فكما قيل في الحكمة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. فأي مقام بعد هذا المقام الذي نحن فيه الآن؟ إن هذا المقام الذي نجلسه ونجلس فيه الآن يحسدنا عليه شياطين الإنس والجن شرا وغرا. فشياطين الإنس والجن من أعدائنا في الشر والغر يعملون ليل نهار على صرفنا من مثل هذه المجالس التي تجمعنا على حب الله، والتي تجمعنا على حب سيدنا رسول الله، وعلى حب سنته، وعلى حب سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن نشعر بالتعب، نشعر بالجهد، نشعر بالمشقة، ونحن نجلس هذا المجلس، لكن الذي يهون علينا هذا التعب وهذه المشقة هو حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تعلمون أن منطق هذه العبارة التي قالها سيدنا أبو سفيان قديما عندما قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا المنطق متجسد إلى أن تقوم الساعة. كلما رأى أعداؤنا في الشرق والغرب حبنا وحبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته، كلما رأوا اجتماعنا لدراسة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم رددوا هذه الكلمة: ما رأينا أحدا يحب أحدا من الأنبياء كحب المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن الآن في مقام اختاره الله واختصنا، اختارنا الله له واختصنا به، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. إننا عندما نجلس لنتدارس سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة نجدد بذلك حبنا له. وما أحوجنا إلى أن نجدد حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عسى أن نزداد في الحب وأن نملأ قلوبنا له حبا. إن تحقق ذلك

وإني لأظنك يا موسى مسحورا. رد عليه سيدنا موسى قائلا وإني لأظنك يا فرعون مسحورا أي هالكا فقد كان. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما استعظوه بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه السكر إنك لمجنون ملك في غد الله من فوق سبع سماوات وما صاحبكم بمجنون. عندما قال له عمه أبو لهب تبا لك السكر اليوم من الذي رد عليه الله تبت يده أبي لهب وتبا. عندما اتهموه بأنه شاعر من الذي رد عليه الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. عندما اتهموه بأنه كاهن من الذي رد الله وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. وكثير وكثير مما يؤكد حب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فحبنا نحن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقديم هذا الحب عن كل شيء في هذه الدنيا من نفيس أو رخيص إنما هو لموافقة مراد الله لحبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال أحب الله لما يرزقكم به من نعمة وأحبوني لحب الله إياي. ولله وهو الرائد يقول ألا يا محب المصطفى زد صبابك وعصر لسان الذكر منك بطيبه ولا تعبأن بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بمكان لأن القدوة الحسنة لنا تتمثل في صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. القدوة الحسنة القدوة العملية وليس القدوة النظرية. هناك فارق كبير بين الكلام النظري وبين الكلام العملي او السلوك العملي. الرسول صلى الله عليه واله وسلم جسد لنا الاسلام من الالف الى الياء في سيرته العظمه المباركه. فمن اراد ان يفهم الاسلام، من اراد ان يطبق الاسلام، من اراد ان يربي نفسه وعقله وروحه ونفسه على الإسلام فعليه بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يربي أهل بيته أن يربي أولاده على الإسلام الصحيح فعليه بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبلغ التربية وأقوى أنواع التربية التربية بالقدوة. التربية أنواع، منها التربية بالقول بالموعظة، ومنها التربية بالقدوة بالعمل بالفعل بالتربية. سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربية بالقدوة بالعمل بالفعل. وهذا ما رأيناه في سيرته مع أصحابه الكرام. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه بالموعظة العملية والنماذج على ذلك كثيرة جدا. من هذه النماذج أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة كان جالسا مع أصحابه فرأى جماعة من بعيد فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا على قدر يحضرونه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام النبي مسرعا حتى وصل إلى هذا القبر وجلس على ركبتيه